فقال لي تقدمت أمامه فقال لي كوني من ورائي، فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إلي. قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر رضي الله عنه حين تفرس في عمر رضي الله عنه، وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى عنه غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين. قال شعيب الجبائي وهما صفورا صفورا وهما صفوريا وليا. وقال محمد بن إسحاق صفوريا وشرفة صفورا وشرقة صفورا وشرفة وهم ها ايوه شرقة وهما صفورا صفورا وشرفة الأول وليا نعم ويقال ليا. وقد استدل صاحب أبي حنيفة أصحاب وقد استدل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك إحدى هذين العبد هذين العبدين بمئة بعتك أحد هذين العبدين بمئة نعم فقال اشتريت، أنه يصح والله أعلم. يعني هذا وعيشه على أساس أنه لم يعين أحدهما. وقوله على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي على أن ترعى علي ثمانية سنين، فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إلي، وإلا في الثماني وإلا في الثماني كفاية، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي لا أشقك ولا أذيك ولا أماريك. لا أشاقك لا أشاقك ولا أذيك ولا أماريك. لا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي فيما إذا قال بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة أنه يصح، ويختار المشتري بأيهما أخذ صح. وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا على هذا المذهب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر، ليس هذا موضع بسطه لطوله والله أعلم. ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية، واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن حيث قال باب استئجار الأجير على طعام بطنه. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن المنذر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة قال حدثني إبراهيم بن يحيى ابن أبي يعقوب وكان من أسناني أو أصغر مني فذكره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وإبراهيم هذا ليس بمعروف. ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ثم قال لا نعرفه مرفوعا عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو ابن الحارث عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن يوسف بن ترياح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى قال لا علم لي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال جبريل لا علم لي. فسأل جبريل ملكا فوقه فقال لا علم لي. فسأل ذلك الملك ربه عز وجل عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الرب سبحانه وتعالى قضى أبرهما وأبقاهما أو قال أزكاهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مرسل وقد جاء مرسلا من وجه آخر وقيل سني وقال سني حدثنا حجاج عن ابن جريج قال مجاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى أي الأجلين قضى موسى فقال سوف أسأل إسرافيل. فسأله فقال سوف أسأل الرب عز وجل. فسأله فقال أبرهما وأوفاهما. طريق أخرى مرسلة أيضا. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى قال أوفاهما وأتمهما. فهذه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذه طرق متعاضدة. ثم قد روي هذا مرفوعا من رواية أبي ذر رضي الله عنه. قال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا عوبد بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى قال أوفاهما وأبرهما قال وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما. ثم قال البزار لا نعلم يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد. وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عوبد بن أبي عمران وهو ضعيف. ثم قد روي أيضا نحوه من حديث عتبة بن المنذر بزيادة غريبة جدا. فقال أبو بكر البزار قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت عتبة بن المنذر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى قال أبرهما وأوفاهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام لما أراد فراق شعيب عليه السلام أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون. قال: فما مرت شاه إلا ضرب موسى جنبها بعصاه فولدت قوالب اللون كلها وولدت قوالب ألوان كلها وولدت ثنتين وثلاثا كل شاة ليس فيها ففوش ولا ضبوب ولا كمشة تفوت الكف ولا ثعول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية. هكذا رواه البزار، وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا، فقال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني عبد الله بن لهيعة حاء، وحدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا صفوان، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن المنذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه، فلما وفى الأجل قيل: يا رسول الله، أي الأجلين؟ قال: أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام، وكانت غنمه سوداء حسناء. فانطلق موسى عليه السلام إلى عصاه فسملها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض، ثم أوردها فسقاها، ووقف موسى بإزاء الحوض، فلم تصدر منها شاء إلا ضرب جنبها شاة شاه. قال: فأنمت وأثلثت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيهما فشوش، قال يحيى: ولا ضبوب، وقال صفوان: ولا صبوب، قال أبو زرعة: الصواب طنوب، ولا عزوز ولا ثعول ولا كمشة تفوت الكف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية. وحدثنا أبو زرعة قال: حدثنا صفوان قال: سمعت الوليد قال: فسألت ابن لهيعة: ما الفشوش؟ قال: التي تفش بلبنها واسغة الشغب. قلت: فما الضبوب؟ قال: الطويلة الضرع تجره. قلت: فما العزوز؟ قال: ضيقة الشخب. أي ضيقة الشخب. نعم. قال: فما الثعول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين. قلت: فما الكمشة؟ قال: التي تفوت الكف كميشة الضرع صغيرة لا يدركه الكف. لا يدركه الكف. نعم، الضرع صغير. نعم. ما يدركه الكف. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري، وفي حفظه سوء، وأخشى أن يكون رفعه خطأ، والله أعلم.